في الخيل لا تقلدوها الأوتار. الأوتار هي ما يرمى به، وهي الحبال التي تكون في طرف القوس، وكانوا ينزعونها فيضعونها على الخيل، يعتقدون أنها تدفع عنها العين، فهي بمثابة التمائم، ولذلك نهي عنها. بعض العلماء قال بأن النهي خوفا من أن تلتف هذه الحبال على رقبتها فتموت، ولكن المشهور هو الأول، فإن الشريعة قد جاءت ببيان أن ما لا يعلم له أثر لا بالشرع ولا بالتكرار والخبرة فإنه لا يصح أن يجعل من ذوات التأثير. واستند لقول الشاعر قلدوها تمائما خوف واش وحاسدي. وقد يستعمل التقليد في توكيل إنسان أمرا من الأمور وإسناده إليه، لذلك يقال قلده الولاية. وبعضهم يقول بأنهم في الزمان السابق كان من قلد عملا أو ولاية يوضع على رقبته شيء من القلادة فسمي بهذا الاسم. وأما تعريف التقليد في الاصطلاح فقد فسره المؤلف بأنه قبول قول الغير من غير حجة، أي من غير أن يكون قوله حجة، وإنما قد دل الدليل على جواز الاستناد إلى ذلك القائل. وبناء على ذلك فإن من يقلد ليس قوله حجة في ذاته، وليس قوله دليلا، وإنما يؤخذ بقوله لكوننا نظن أنه يقربنا إلى الحق وحكم الله عز وجل. وبناء على ذلك لا يسمى الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب العمل به، وبالتالي لا يعد تقليدا. وهكذا الأخذ بالإجماع لا يعد تقليدا، لماذا؟ لأن الإجماع حجة. وأما الأخذ بقول الصحابي فقد وقع الاختلاف فيه، هل يعد تقليدا أو لا يعد؟ وفصل آخرون فقالوا بأننا إذا اعتبرنا قول الصحابي دليلا شرعيا فإنه لا يعد الأخذ بقوله من باب التقليد، وأما إذا لم نعده كذلك فإن الأخذ بقوله يعد تقليدا. ما الفرق بين قولنا بأنه تقليد وقولنا ليس بتقليد؟ إذا قلنا بأن الأخذ بقول الصحابي تقليد فإنه يأخذ بقوله العامي، إذا قلنا الأخذ بقوله ليس تقليدا وإنما هو حجة فحينئذ يختص العالم بالأخذ بأقوالهم. المسألة الثانية في هذا الفصل، ما هي مجالات التقليد وما الذي يصح أن يدخل فيه التقليد؟ إذن عرفنا مما سبق أن التقليد قبول مذهب الغير واعتقاد صحته أو العمل به من غير أن يكون ذلك المذهب دليلا شرعيا. العلوم التي يمكن أن يدخلها التقليد على أنواع. النوع الأول أصل دين الإسلام، ويشمل هذا التوحيد والرسالة وصحة هذا الدين. فهل يجوز الأخذ بالتقليد في هذه المسائل؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين مشهورين. القول الأول أنه لا يجوز التقليد في هذه المباحث والمسائل، وقد يستندون على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الله عز وجل ذم التقليد في كتابه، وشنع على المشركين لكونهم قلدوا، مما يدل على عدم جواز التقليد في هذه الأمور. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ولكن هذا الاستدلال إنما يختص بالتقليد في باطل، وأما التقليد في الحق فإنه ليس داخلا في هذه النصوص. ولذا عاتبهم الله في تقليدهم لآبائهم مع كونهم لا يعلمون صدق ما يقوله آباؤهم. الدليل الثاني ما ورد في أسئلة القبر، حيث يقول المشرك والمنافق والكافر: سمعت الناس شيئا يقولون شيئا فقلته فلم يكن منجيا له يوم القيامة، منجيا له في قبره. ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأن الحديث إنما شنع على التقليد الذي صدر من المنافق والكافر، ولذا لما قال الموحد: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يسأل هل كان ذلك من باب التقليد أو من باب الاجتهاد، لم يسأل. والدليل الثالث لهم ما ذكره المؤلف هنا بأن المقلد لا يخلو حاله من عدد من الأحوال، وهذا دليل يسمى بالسبر والتقسيم. الأول أن يجوز الخطأ على من يقلده، بالتالي يكون شاكا في صحة مذهبه، فكيف يأخذ بمذهب من يشك في صحة مذهبه؟ الثاني إذا أحال الخطأ على من يقلده فهذا لا يقبل منه، لأنه لم يأخذ ذلك عن دليل، إذ فرض المسألة في العامي أو في المقلد. وإن استند في إحالة الخطأ عليه إلى أقواله هو، إلى أقوال من يقلده، حينئذ يقال له: بما عرفت صدق أقواله. وإن كان قد دل عليه غيره، قال ذلك الغير فلان يقبل قوله في هذه المسائل، فما الدليل على صحة قولي هذا القائل؟ وإن كان قد عول على أو استدل بأن نفسه تسكن إلى قول هذا القائل، هذا ليس بدليل ولا التنفس أمرا منضبطا، ولذلك لم يكن سكون نفس غير المسلمين لمن يقلدونهم سببا من أسباب عذرهم في هذا التقليد. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز التقليد في الحق في هذه المسائل، واستند أصحاب هذا القول إلى عدد من الوقائع التي حدثت في زمن النبوة، يأتي الرجل إلى قومه فيقول لا أحدثكم حتى تدخلوا في دين هذا الرجل، فيدخلون فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك، كما في حديث أسيد بن الحضير، حديث عمرو بن الطفيل الدوسي أو الطفيل بن عمرو الدوسي وغيرها من الأحاديث. ورتب على البحث هنا أيضا استدل ثانيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه من يشهد الشهادتين لم يسأله هل أخذ ذلك عن طريق التقليد أو أخذه عن طريق الاستدلال. ورتب على هذا الخلاف عدد من المسائل، منها البحث في صحة إيمان المقلد. وقد نقل عن الإمام الأشعري أنه يقول بعدم تصحيح إيمان المقلد، وقد اختلف أصحابه في النظر إلى مثل هذا القول، فقال طائفة بمثله، فسره آخرون بأن مراده التأثيم التكفير. المسألة الثانية من ثمرات هذه المسألة مسألة التأثيم، هل من ترك النظر والاستدلال يعد آثما أو لا؟ هناك بعض النصوص التي رغبت في الاستدلال بل بعضها شدد، مثلا في حديث ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أواخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم قال صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن. ولعل الأظهر في هذه المسألة جواز الأخذ بالتقليد وصحة إيمان المقلد، لأن هذا كان هو الغالب، أو لأن هذا كان غالبا في وقت النبوة بالنسبة للناس. المسألة الثانية التقليد في مسائل العقائد، وقد قال طائفة من الأصوليين بالمنع من التقليد فيها، والجمهور على جواز التقليد خصوصا في دقائق مسائل العقائد. إذ إن أذهان كثير من الناس لا تتسع للاستدلال فيها، المسألة الثالثة التقليد في ما علم من الإسلام بالضرورة، ومنه أركان الإسلام الخمسة، وقد قال طائفة كبيرة من المؤلفين في الأصول لا يجوز التقليد فيها لأمرين: الأول أنها أمور مستفيضة مشهورة، فمثله لا يحتاج فيه إلى التقليد. والأمر الثاني أن العلم بهذه الأمور يستوي فيه العالم والعامي، بالتالي لا وجه للقول بأن العامي يقلد العالم في هذه المسائل. وهناك قول آخر بجواز التقليد فيها، وأن من حصل العلم بهذه المسائل من طريق الاستفاضة والاشتهار لم يحتاج إلى التقليد، لكن من لم يحصل ذلك وقلد جاز له. المسألة الأخيرة في هذا الباب حكم التقليد في الفروع. والمراد بالفروع المسائل الشرعية الظنية، سواء كانت في مسائل الفقه أو في مسائل العقيدة. وقد حكي الخلاف في هذه المسألة على قولين: القول الأول أن التقليد في الفروع جائز، وقد قال به جماهير أهل العلم، واستدلوا على ذلك عدد من الأدلة. الدليل الأول إجماع العلماء على جواز التقليد، وقالوا لأنه ما من زمان إلا وفيه سائل مسؤول، إلا وفيه سائل ومسؤول، مما يدل على وجود الاجتهاد في جميع الأزمان، ولم يكن علماء جميع الأزمنة يأمرون العامة بأن يحصلوا درجة الاجتهاد. الدليل الثاني النصوص الشرعية في الكتاب والسنة مما فيه إجازة التقليد، من ذلك قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمر الأمة بمراجعة العلماء، ومثل في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهكذا في عدد من الأحاديث، منها في حديث العسيف قال الرجل: وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني الحديث، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الحديث: لا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. الدليل الثالث ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من بعث العلماء والدعاة إلى الناس ليعلموهم أمر دينهم، يلزم عليه أن يكون الناس قد أخذوا مسائل دينهم من هؤلاء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التقليد. الدليل الآخر أن القول بتكليف العوام الوصول إلى رتبة الاجتهاد يخالف مقاصد الشريعة وغاياتها، فإنه يؤدي إلى انقطاع الناس عن أعمالهم، بالتالي تتعطل الأعمال ويؤدي إلى عدم الزراعة والتجارة والصناعة. هذا يخالف مقصود الشرع. الدليل الآخر أن القول بتكليف العامة الاجتهاد قول غير ممكن التطبيق، فإن الوصول إلى رتبة الاجتهاد يحتاج إلى دراسة تتطلب سنين عديدة، كيف يطلب من العام أن يترك مزاولة أعماله لأنه لم يعلم حكم الله فيها حتى يحصل درجة الاجتهاد؟ هذا يؤدي إلى ضياع الأحكام. والقول الثاني أن التقليد في الفروع غير جائز وأنه ممنوع منه، وقد نسب المؤلف هذا القول إلى القدرية، سموا بهذا الاسم لأنهم ينفون القدر، واستدل أصحاب هؤلاء استدل أصحاب هذا القول بالنصوص التي وردت في ذم التقليد وأهله. قد تقدم معنا أن المراد بها من قلد في باطل، واستدلوا أيضا بالنصوص الآمرة باتباع الكتاب والسنة كقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، النصوص الآمرة بتدبر القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ولكن فرق بين التدبر والوصول إلى رتبة الاجتهاد. وقد قال عدد من الظاهرية بهذا القول ومنعوا من التقليد في الفروع، والناظر في أقوالهم يجد أنهم لا يمنعون من التقليد في الفروع، وإنما يطالبون العامي بسؤال العالم عن دليله، وبعضهم اكتفى بأن يقول العامي للعالم هذا هو حكم الله، إذا قال نعم قال يكفيه ذلك، وهذا لا يخرج هذا السائل عن رتبة التقليد. من ثم يظهر أن الخلاف لم يتوارد على محل واحد، وإنما الخلاف في بعض المسائل، هل تعد من التقليد كما قال الجمهور أو لا تعد كذلك كما قال الظاهرية ومن وافقهم. يبقى أن أشير إلى مسألة تتعلق بالتقليد في أصل الإسلام ألا وهي مسألة ما هو أول واجب على المكلف، ما هو أول واجب على المكلف؟ فعند المعتزلة أول واجب على المكلف الشك، لأن هذا يدعوه إلى الاستدلال، ومن ثم يتمكن من تحصيل اليقين. القول الثاني أن أول واجب على المكلف هو النظر والاستدلال، كما قال بذلك كثير من الأشاعرة. هناك من قال أول واجب هو قصد النظر، وقول الآخر في هذه المسألة أن أول واجب هو الشهادتان. هذا القول هو أصوب الأقوال، هو الذي تدل عليه النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قومه إلى الإقرار بالشهادتين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله. والنظر وما في معناه إنما هي طرق، والطريق ليس واجبا لذاته، فمن وصل إلى المقصود الشرعي لم يحتج إلى إيجاب أحد من الطرق بعينه. بهذا يتبين رجحان هذا القول الأخير والذي تدل عليه النصوص كما سبق. نعم. قال رحمه الله فصلا: ولا يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء وأخذ الناس عنه وما يتلمحه من سمات الدين والصدق، أو يخبره عدل عنه. فأما من عرفه بالجهل فلا يجوز أن يقلده اتفاقا، ومن جهل حاله فقد قيل يجوز تقليده، لأن العادة أن من دخل بلدة يسأل عن مسألة لا يبحث عن عدالة من استفتيه ولا عن علمه، وإن منعت من السؤال عن علمه فلا يمكن منع السؤال عن عدالته، فهو حجة لنا في الصورة الممنوعة. قلنا: كل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله، فيجب على الأمة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزاته، ولا يصدق كل مجهول يدعي أنه رسول الله، ويجب على الحاكم معرفة الشاهد، وعلى العالم بالخبر معرفة حال رواته. وفي الجملة: كيف يقلد من يجوز أن يكون أجهل من السائل؟ كيف؟ أما العادة من العامة فليست دليلة، وإن سلمنا ذلك مع الجهل بعدالته، فلأن الظاهر من حال العالم العدالة، لا سيما إذا اشتهر بالفتيا، ولا يمكن أن يقال ظاهر الخلق نيل درجة الاجتهاد لغلبة الجهل وكون الناس عواما إلا الأفراد، ولا يمكن أن يقال العلماء فسقة إلا الآحاد فاتفقا. بحث المؤلف في هذه الفصل صفات من يجوز تقليده، وذكر أنها صفتان: الصفة الأولى العدالة، فالفاسق لا يقبل خبره ولا فتياه، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا دل هذا على أنه لا يقبل خبر إلا أهل العدالة، ومن ثم يكون الناس في ذلك ثلاثة أنحاء: الأول المعلوم بالعدالة، وهذا يقبل قوله في الفتوى متى كان مجتهدا، والثاني من ليس لديه عدالة، هذا لا يجوز الاستناد إلى قوله أو فتياه مهما بلغ من العلم، والثالث من جهل حاله في العدالة. قال طائفة: يجوز الاستناد إلى قوله لأن الغالب في العلماء أنهم ثقات، قال طائفة لأنه لا يجوز الاعتماد على قوله لأن قاعدة الشريعة لا يقبل إلا خبر العدول. الشرط الثاني من شروط من يجوز تقليده الاجتهاد، فمن لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يجوز سؤاله، بالتالي ينقسم الناس ثلاثة أقسام: القسم الأول من ليس بعالم ويعرف الناس أنه ليس بعالم، فهذا لا يجوز تقليده بالاتفاق، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنما أجاز سؤال أهل الذكر. الصنف الثاني العلماء، فهؤلاء يجوز الاستناد إلى فتاواهم متى غلب على ظن المقلد أنه من أهل الفتيا، الحال الثالث من جهل حاله، من جهل حاله هذا أيضا لا يجوز تقليده عند جماهير أهل العلم، وذلك لعدد من الأدلة: الدليل الأول في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا لا يعلم أنه من أهل الذكر. الدليل الثاني أن قاعدة الشريعة أنه لا يقبل قول أحد إلا إذا عرف بالعدالة، ولهذا أوجب الله عز وجل على الأمة أن تعرف حقيقة حال النبي قبل أن يعملوا بقوله، ولذا لا يصدق كل من قال أنا رسول الله حتى يقيم الدليل عليه، وكذلك القاضي لا يستند على شهادة من لا يعلم حاله، فلا يقبل إلا شهادة من قامت البينة على أنه من أهل العدالة، وهكذا لا يحكم على خبر وصحته ثقة رجاله إلا من علم بحال هؤلاء الرواة، وهناك قول آخر بأن مجهول العدالة لأن مجهول العلم يجوز تقليده، استدلوا عليه بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن من شأن عامة الأمة أنهم إذا دخلوا بلدا سألوا من ينتصب للفتيا ولم يسألوا عن علمه، أجيب عن هذا بأن فعل عامة الناس ليس من أدلة الشرع، ولا يصح أن يبنى الحكم الشرعي على مثل ذلك. الدليل الثاني لهم أن مجهول العدالة يجوز الاعتماد على فتياه، فكذلك مجهول العلم. أجيب عن هذا بأن هذا قياس مع الفارق، وذلك لأن من علم بالعلم فالغالب عليه أنه من أهل العدالة، وليس الغالب على أهل العدالة أن يكونوا من أهل العلم والفتية. ولذلك يقل أهل العلم في الأمة، وبهذا يظهر. كذلك قد تقدم معنا أن الراجح أن مجهول العدالة لا يجوز الاعتماد على فتياه، لهذا يظهر رجحان القول بأن مجهول العلم لا يجوز الاعتماد على فتياه. يبقى عندنا مسألة أخيرة، وهي كيف يعرف العامي العالم الذي يجوز الرجوع إليه. هناك طرق: الطريق الأول مراجعة أهل العلم له واحتكامهم إليه مما يدل على أنه من أهل العلم. الطريق الثاني الدلالة، فإذا دل أحد المجتهدين العامي على شخص ليسأله في دينه دل هذا على أن ذلك الشخص من أهل الفتية. ويشترط في هذا الدال أن يكون من أهل الاجتهاد والعدالة، ولا يكتفى بقول العدل الذي ليس من أهل الاجتهاد. الطريق الثالث إقرار العلماء لمن انتصب للفتيا، هذا دليل على أنهم يقرونه على الفتيا ويقرون العام على رجوعهم إليه. هذه طرائق معرفة العامة للمجتهدين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.